الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا كل هذه الفضائل اجتمعت في هذه السورة العظيمة، سورة الكهف؟ لماذا تحفظك من فتنة المسيح الدجال وتضيء لك من النور إلى الجمعة الأخرى؟ لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يحبونها ويقرؤونها ويصلون بها في الليل؟ لا شك أنها احتوت على معان كريمة وتوجيهات عظيمة تجعل مني وتجعل منك وتجعل منها تجعل منا جميعا نسير على طريق مستقيمة. هذه السورة سورة مكية، بل هي كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من التلاد القديم، من قديم ما نزل من القرآن وتربى عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. جاءت هذه السورة في معان عظيمة، جاءت لتدلنا على العواصم من الفتن. كم نحن نعاني من تلك الفتن، شهوات تمطرنا بها شاشات التلفاز التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى في كثير منها، وشبهات تتلقفها الأيام، نسمعها من فترة إلى فترة ولا ندري ماذا نفعل، ويخاف الإنسان أن يزل بين شهوة أو أن يزل في شبهة فيقع في حفرة، ثم تكون هذه الحفرة من حفر النيران. فما الذي يعصمنا من الفتن؟ إنها توجيهات سورة الكهف. جاءت القصة الأولى، قصة أصحاب الكهف، لتنجيهم من فتنة كادت أن تصيب دينهم. وجاءت القصة الثانية، قصة صاحب الجنتين، لتدلنا ماذا نفعل لكي لا نقع في فتنة المال. ثم جاءت القصة الثالثة، قصة الخضر وموسى عليه السلام، لتدلنا أننا يجب علينا أن نأخذ العلم، لكن لننتبه من الشبهات التي قد تصاحبنا في طريق طلبنا للعلم. ثم جاءت القصة الأخيرة، قصة ذي القرنين، ذاك الرجل الذي حكم العالم وطاف بالمشرق وطاف بالمغرب، كيف استطاع أن ينجو من فتنة الملك والسلطان والرئاسة والجاه ويسير بسلطانه إلى الطريق المستقيم؟ بين هذه القصص الأربعة توصفت قصة تشير لنا لفتنة إبليس للأبوين، أبينا آدم وأمنا حواء. وفي طرفي سورة الكهف جاءت 10 آيات في أولها و10 آيات في آخرها، من يحفظها يقيه الله من شر أعظم فتنة في العالم، فتنة المسيح الدجال. بل جاءت أول آية في سورة الكهف تذكر القرآن، وآخر آية في سورة الكهف تذكر التوحيد، ليرسم المسار بوضوح. من تمسك بهذا القرآن وتوجه بتوجيهات القرآن وسار على نهجه مع تلك الفتن لم يتأثر بها، بل وختم له بسلامة التوحيد. فما أجمل هذه المعاني، صححت سورة الكهف كثيرا من المفاهيم، مفهوم الضيق والسعة، ضاق على أصحاب الكهف وخافوا فأمنهم الله في كهف يظن أن فيه الضيق، مفهوم الزينة، زينة الدنيا وزينة الأموال والبنون، مفهوم المكسب والخسارة ومن هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة. جاءت هذه السورة لتؤكد علينا أن الأمر كله لله سبحانه، فمن كان الله معه ما ضيعه سبحانه. في قصة أصحاب الكهف اسمع لله سبحانه وتعالى وهو يقول: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الله الذي ثبتهم وكان معهم. لكن صاحب الجنتين لما لم يكن الله معه ما الذي حدث؟ قال ربي سبحانه: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لذلك تبرأ الخضر في آخر القصة من حوله وقوته وقال: وما فعلته عن أمري. وتبرأ ذو القرنين بعد أن بنى هذا السد العظيم، تبرأ من حوله وقوته وقال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذه السورة تعلمك على من تتكل، تبين لك قدرة الله سبحانه وتعالى. نام أصحاب الكهف في الكهف 3 قرون، أكثر من 300 سنة، ثم أصبحوا وما أعظم قدرة الله، لم يتغير في أجسادهم شيء. بل وحوت مات أيام وصار في المكتل ينتظر متى يطبخ، فإذا به يتحرك ويحيا ويخرج من المكتل ويجعل له سرب ويدخل في البحر ويسبح مع الأسماك. وفي المقابل كانت جنتان ظن صاحبهما أنهما لن يفنيا، وإذا بالله عز وجل يجعلهما بعد أن كفر به صعيدا زلقا. إنها قدرة الله، إذا تولاك الله فأنت الرابح. اقرأها وأنت تقرأ سورة الكهف. أصحاب الكهف خافوا من الظلم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا تولاك الله فأنت الرابح. صاحب صاحب الجنتين قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذا تولاك الله تدري ما الذي سيحدث؟ لما تولى الله اليتيمين قال ربي سبحانه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ولما تولى الله الملك ذي القرنين قال الله عز وجل انظر لولايات الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قصة تنقلك في مواقف الحياة، بل تشير إشارات لمواقف الآخرة، إشراط الساعة وإشارة إلى يأجوج ومأجوج، العرصات وذكر نشر الكتب، ذكرت الجنة وبعض نعيمها والنار وبعض جحيمها. سورة عظيمة، سورة تذكر لك الملوك الظلمة والملوك العدول، تذكر لك الأغنياء والفقراء، تذكر لك اللئام والأيتام، تذكر لك العمال المساكين والشيخين الكبيرين المقعدين. سورة تنقلك من المشرق إلى المغرب، تتعرف على أقوام كانوا هناك، ماذا كانوا يفعلون، تصف لك التضاريس، وصفت لك الجبال، وصفت لك الكهوف، وصفت لك الصخور، بل وصفت البحار، وصفت السفن. تذكر الحديد، تذكر النحاس، تذكر عملاتهم التي كانت من فضة، وكنزهم الذي استخرج وكان من ذهب. ما أعظم هذه القصة، ما أعظم هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تأملها وفهم آياتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده سبحانه. أخي المبارك، إنها سورة الكهف، وما أدراك ما سورة الكهف. هذه السورة بما حوته من معان عظيمة جعلتنا نشتاق كثيرا لكي نتدبرها وننظر فيها. والله سبحانه وتعالى في كتابه أثنى على هذه السورة، الله هو الذي أثنى عليها، فقال عز من قائل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فيها من كل مثل، تسمع عن أناس، عن طبائع، عن فتن، عن مواقف، صرف الله فيها من كل مثل. بل قال الله سبحانه وتعالى في آخرها ولعلكم تقرؤون معي، قال الله سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنقضي عجائبه، قبل أن تنقضي عجائبه ومواعظه وآياته وقصصه، ولو جئنا بمثله مددا. فمتى نزلت هذه السورة؟ هل كان لها سبب نزول؟ بحثت عن هذا ووجدت أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر سببا لنزول سورة الكهف، فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي السند شيء من الضعف، أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث مهندس ومنظر الشرك وعقبة بن أبي معيط أرسلتهم إلى اليهود، فأتوا اليهود فقالوا إنكم أهل التوراة وأنزل عليكم الكتاب، فأي شيء نقول لهذا الرجل الذي يزعم فينا أنه نبي؟ فقال لهم يهود اسألوه عن ثلاثة أشياء، فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل، وإلا فهو صاحبكم، انظروا رأيكم فيه. اسألوه عن الفتية الذين ذهبوا في الدهر الأول، ما خبرهم؟ وكان خبرهم عجيبا. واسألوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، ما نأبه؟ واسألوه عن الروح ما هي؟ وأتت الأسئلة، واجتمعوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام غدا أجيبكم، لكنه لم يستثني ويقول إن شاء الله، وشاء الله أن يتأخر الوحي ويشتد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحزن لأنه يرغب في هداية هؤلاء القوم، وينزل الوحي بعد مضي 15 ليلة، وينزل جبريل بقصة أصحاب الكهف في أول السورة، وبقصة ذي القرنين في آخر السورة، وبجواب سؤال الروح في آخر سورة الإسراء، بل وتنزل بقول الله سبحانه وتعالى في أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي جاء الجواب وأجابهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. انظر أخي الكريم ولتنظر أختي الكريمة مدى تكالب الأعداء على هذه الأمة على دينها، سواء كانوا موحدين أو مشركين، سواء كانوا يهود أو نصارى، كلهم يتكالبون على هذه الأمة وعلى عقيدتها وثوابتها. فما العلاج؟ العلاج أن نتربى تربية متكاملة، ومن الذي سيربينا؟ إنه القرآن، يربينا حتى لا يضلون في ديننا ويفتنون في ديننا، يربينا القرآن حتى لا يكون المال سبب لفتنتهم لنا، أو يكون العلم وما نأخذه منهم من شبهات يحرفنا، أو ما يحدث من تنازع الرئاسة والملك والسلطان بين المسلمين يفرقهم ويشتتهم. جاءت هذه السورة لتدلنا على ذلك، وتدلنا أن علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فما أجملها وما أعظم آياتها. وكأني بكم وقد اشتقتم، متى سنبدأ بسورة الكهف؟ وأعدكم إن شاء الله في المجلس القادم يكون ذلك. وفقكم الله لطاعته.